إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من بعد، هذا مجلس من درس التعليق على كتابي قضاء المسالك عن قراءة في شرحه الصغير، شرح الصغير للشيخ دردير رحمة الله علينا وعليه. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله: ولا إن خف التغير بآلة سقي من حبل أو وعاء، أو تغير بأثر بخور أو قطران تجرمه الرسل، أو شك في مغير هذه يضر، أو في ماء جعل في الفم هل تغير، أو فيما خلط لموافق هل يغير لو خالف، فتحققي على الأرجح حكمه كمغيره، وكره ماء يسير استعمل في حدث أو حلت به نجاسة لم تغيره أو ولغ فيه كلب ومشمس بقطر أو مشمس بقطر ومشمس بقطر حار كاغتسال براكب، وراكد مات فيه بري ذو نفس سائلة ولو كان له مادة، وندب نزح لظن زوال الفضلات، لا إن أخرج حيا أو وقع ميتا بقدرهما، ولو زال تغير متنجس بغير إلقاء طاهر فيه لم يطهر. تزال كلام مصنع حول المياه. وكنا في المجلس الماضي ذكر هو بعد أن ذكر أن المتغير بالنجس ينجس، وأن المتغير بطاهر فيه تفصيل، إن كان يفارقه غالبا فإنه تأثر به، وإن كان لا يفارقه غالبا ويشق صون الماء عنه وما إلى ذلك فإنه لا يضره. فقال عاطفا على ما لا يضر، قال: ولا إن خف التغير بآلة سقي من حبل أو وعاء. هذه هي المسألة التي فرق فيها بين خفيف التغير وبينه، ولم يفرق بينهما إلا في هذه المسألة، وهي تغير الماء بالآلة التي يخرج بها. وسبب هذا أن التغير إن كان، طبعا نتكلم عن التغير بالطاهر هنا، إن كان بملازم غالبا فهو مغتفر، وإن كان بمفارق غالبا ولا ضرورة إليه فإنه يسلبه الطهورية. أما إذا كان بمفارق غالبا لكن دعت إليه الضرورة كحبل الاستقاء ونحوه آلة السقي، فهذا فيه ثلاثة أقوال: قيل لا يضر مطلقا، وقيل يضر مطلقا، وقيل يفصل بين البين وغيره، وهذا هو الراجح كمال ابن رشد، ولهذا اقتصر عليه الشيخ خليل وتبعه المصنف. واضح؟ يعني التغيير إن كان بملازم غالبا يغتفر، بمفارق غالبا ولا ضرورة يسلبه الطهورية. أما إذا كان بمفارق غالبا لكن دعت إليه الضرورة، فهنا منهم من نظر إلى جانب أنه مفارق غالبا فقال يسلبه الطهورية مطلقا، ومنهم من نظر إلى أنه دعت إليه الضرورة فالمشقة تجب التيسير فقال لا يضر مطلقا، ومنهم من فصل، وهذا هو الراجح في المذهب، وهذه المسألة الوحيدة التي فرق فيها في التغير نفسه بين البين وغيره، فإن كان بينا سلبه الطهورية، وإن كان غير بين لم يسلبه. طيب، قال: أو تغير بأثر بخور أو قطران، هذا أيضا من الأشياء التي لا تضره، بأثر البخور، ليس بالبخور نفسه بل بأثره بعد زوال الدخان مثلا. وكذلك إذا تغير بالقطران سبق إذا دبغ به لإصلاح الوعاء، وهنا يقول لك حتى ولو لم يدبغ به، فالقطران كانت تستعمله العرب كثيرا في الماء عند الاستقاء وغيره فتسومح فيه لأنه صار كالتغير بالمقر، وهذا خاص بالقطران وغيره ليس مثله في هذا. وكذلك أثر القطران الذي دهن به الإناء ولو لم يدبغ به. إذا مثلا دهن إناء الماء بالقطران، إذا دبغ به فقد سبق، دبغ به الجلد مثلا عندما يصلح يدبغ بشيء ما يصلحه، فهذا يكون شيئا عند إصلاحه يعني كأنه ملازم له، يصير كأنه جزءا منه، أو يعني هذا شيء سبق أنه مغتفر. طيب إذا لم يدبغ به لكنه دهن به، قالك أيضا يغتفر، بل حتى ولو رمي في الماء فرسب في قراره وتغير الماء به فإنه لا يضر على الأصح، كما ذكر الشارح، وقيد هذا المحشي بتغير ريحه، أما إذا تغير الآن لونه وطعمه فذكر أنه يضر إلا إذا كان دباغا كما تقدم. وعلى هذا فالدهن لا اغتفاره أخف من الدبغ، فالدهن يغتفر أو عفوا الرمي فيه يغتفر إذا تغير ريحه، الريح طبعا دائما هي أخف من اللون والإيش والطعم، ولهذا كثيرا ما يغتفر الريح أكثر من غيره وأكثر من غيرها. أو شك في مغيره هل يضر، كل هذه أشياء يقول لك لا تؤثر على الماء، كل هذا معطوف على الأشياء التي لا تؤثر على طهورية الماء. سيأتي أن حكم الماء كمغيره، فإذا تغير بنجس، وقد ذكرنا هذا في المجلس السابق وذكرناه في كتب سابقة، فالإنسان إذا تغير بالماء إذا تغير بنجس فهو نجس، وإذا تغير بطاهر فهو طاهر. طيب إذا شككت في مغيره هل هو مما يضر أو مما لا يضر، كان شككت مثلا هل هو نجس أو طاهر أو غير نجس، وكذلك إذا شككت هل هو مثلا مما يفارقه غالبا أو مما لا يفارقه غالبا، هنا أنت تشك هل هو يضر أو لا، وحينئذ فإن هذا لا يضر. ما رأيكم لو نقيد الأسئلة ونجعلها في الآخر؟ أظن أنه أنسب نجد التسجيل. أو في ماء جعل في الفم هل تغير، هذا أيضا مسألة يقول لك الراجح فيها عدم الضرر. ماء جعل في الفم فشك فيه هل تغير بالريق أم لا فإنه لا يضر، هذا إذا شك فيه. ولهذا قال هل أو ماء أو في ماء جعل في الفم، يعني شك في ماء جعل في الفم هل تغير أو لم يتغير، فإن الأصل عدم التغيير أو التغير، فبالتالي يبقى على طهوريته. أما إذا ظن أو تحقق أنه تغير بالريق فإنه لا، فإنه يضر ويسلبه الطهورية طبعا طبيعة الحال، لأن الأحكام تبنى على غلبة الظن. هذا إنسان وضع ماء في فمه مدة مثلا يسيرة بحيث شك أنه لم يتغير بريقه، فحينئذ لا يضر. أما إذا غلب على ظنه كما لو مكث مدة طويلة في فمه أنه يتغير بريقه فهذا واضح أمره أنه يتحول إلى طاهر غير مطهر. أو فيما خلط بموافق هل يغير لو خالف، يقول لك أيضا من ذلك إذا خلط الماء بشيء موافق له في الصفات تماما، يقولون كماء الرياحين إذا ذهبت ريحه فهو يشبه الماء تماما ريحا ولونا وطعما، لأنه كان يتميز عنه بالريح والريح ذهبت فبقي كالماء تماما. هل هذا إذا خلط به ما هو الحكم؟ اختلفوا في ذلك، فهذه المسألة قالوا نقدر الموافق مخالفا، يعني نقول هذا لو كان على أصله مثلا باق رائحته أو لونه مختلف أو هل كان سيغيره، يعني نقيسه بقدره وقدر الماء مثلا وما إلى ذلك، نقول هل كان سيغيره، إن كان لا يغيره وكذلك إذا شككت في الأمر فهذا لا يضر. طيب إذا غلب على ظنك، هذا يفهم منه أنه إذا غلب على ظنك أنه لو كان مخالفا أو قدرنا الموافق مخالف، ما معنى قدرنا المخالف موافقا؟ يعني لو قدرنا هذا الشيء الذي يشبه الماء مختلف اللون أو مختلف الرائحة كان سيغيره مثلا لقلة الماء أو لكثرته. بعضهم يقول لو قدرناه بولا مثلا، هذه مسألة هكذا تكون أوضح، فهل كان سيغيره مثلا؟ وبعضهم يقول لا، لو قدرنا هذه الصفة اللي اختلفت، وهو نفس قريب كلام، إذا قدرت هذه الرائحة التي ذهبت عن ماء الرائحين لم تذهب، هل كان سيغير رائحة الماء؟ فإن كان لا يغير أو شكت في هذا فهذا لا يضر. طيب، وإن غلب على ظنك أنه كان سيغيره ففيه خلاف، لكن قال لك الراجح أنه أيضا لا يضر، لهذا قال كتحققه على الأرجح، يعني أن حتى لو تحققنا أنه كان، لو قدرنا الموافقة مخالفا كان سيغيره، فإن الأرجح أنه لا يضر. وهذا رجحه الشيخ خليل واعتمده في الحاشية لعل يقصد الدسوقي، ذكره الشبرخيتي أيضا تبعا لابن عبد السلام إلى آخره، وبعض علماء المذهب خالفوا في ذلك، ولهذا قال لك على الأرجح. وحكمه كمغيره، هذه قاعدة المذهب المالكي، ليس عندهم تنجس إلا بالتغير، وبالتالي يقولون الماء إذا تغير بشيء أخذ حكم ذلك المغير، فإذا طهور تغير بطاهر فهو طاهر، استعمل في العادات ولا استعمل في الطهارة، وإذا تغير بنجس فهو نجس، أما إذا لم يتغير فإنه لا يفقد طهوريته، لكنه قد يكره كما سيأتي. قال ثم انتقل أن تكلم عن المياه المكروهة، فقال وكره ماء يسير استعمل في حدث أو حلت به نجاسة لم تغيره أو ولغ فيه كلب. هذه ثلاث أنواع من المياه كلها تكره بشرط اليسارة قلة، يعني إذا استعمل في حدث ما المستعمل كره، واختلفوا في علة كراهته، ومن أرجح ذلك أنه من أجل مراعاة خلاف من يمنع التطهر به. هناك مذاهب أخرى تمنع التطهر بالماء المستعمل، المالكية كرهوه مراعاة لخلافه، وإلا فهو عندهم طهور. طبعا معروف أن كل هذه الأمواه إنما تكره إذا، أو المياه إنما تكره إذا وجد غيرها، أما إذا لم يوجد غيرها فإنه لا يجوز الانتقال للتيمم وهي موجودة لأنها طهور وإن كانت مكروهة. هذا الماء المكروه إذا قال قائل ألستم ذكرتم لنا من قبل أن الماء ينقسم ثلاثة أقسام، فإن نضع هذا المكروه، نقول لك ضعه في الطهور، هو داخل في الطهور لكنه يكره استعماله مع وجود غيره، فإن تعين استعماله لعدم وجود غيره انتفت الكراهة لامتناع اجتماع الكراهة مع الوجوب. هل يمكن أن يكون الشيء مكروها واجبا؟ لا يمكن، لأن الوجوب أمر والكراهة نهي، فهما ضدان لا يجتمعان، فإذا يكون واجب الاستعمال. وهذا أيضا بشرط يسارته، فهم من هذا أنه إذا كان ماء كثيرا فإنه لا يكره. النوع الثاني إذا حلت به نجاسة لم تغيره فإنه طهور عند المالكية، لكن يكره مراعاة لخلاف الجمهور الذين قالوا بنجاسته، وهو قول في المذهب أيضا، وهو قول ابن القاسم لكنه مضاعف في المذهب. أو ولغ فيه كلب كذلك، إذا كان الماء يسيرا، الماء اليسير ضابطه عند المالكية آنية الغسل فأقل، آنية الغسل والوضوء فأقل، فهذا يسير. فإذا ولغ فيه كلب، والولوغ هو قالوا أن يدخل لسانه فيه ويحركه، فإذا حتى قالوا لو أدخل لسانه إذا لم يدخل لسانه ولو سقط منه لعاب مثلا في الماء فإن هذا لا يكره. لماذا؟ لأن السبب عند المالكية في هذه الكراهة تعبدي، علة تعبدية، ليس هناك علة معقول، لأنهم يرون طهارة لعاب الكلب، ولهذا يرون أن العلة تعبدية، وبعضهم قال طبية، المهم أنها ليست لأجل النجاسة عندهم، ولهذا يقولون هذا أمر تعبدي يقتصر فيه على ما ورد، يقتصر فيه على ما ورد، فلا بد أن يدخل لسانه ويحركه، هذا هو الولوغ. ومشمس في ماء بقطر حار، هكذا في هذه النسخة بالجر، وينظر هل هو مجرور أو مرفوع، لعله مرفوع. ومشمس بقطر حار، المشمس مكروه عندهم، وأظن أن هذه المسألة مما زادوه على لعله ذكره. طيب، ومشمس، المشمس هذا مكروه وفاقا للشافعية وغيرهم، لكن الكراهة هنا مقيدة بأمور، ليست مقيدة باليسير أولا، فسواء كان كثيرا أو يسيرا فإنه مكروه عندهم، لكن هذه الكراهة اختلفوا فيها هل هي طبية أو شرعية علماء المذهب، منهم من قال هذه كراهة طبية ليست شرعية، وبعضهم قال هذه كراهة شرعية، لأنه ورد أنه قالوا يورث البرص هكذا قال، وهذا مقيد بقيود، منها أن يكون بقطر حار كما ذكر هنا، وأن يكون في أواني معدنية، لأنه قالوا تخرج الشمس زهومته في الماء هكذا قال الله أعلم. وقالوا أيضا الزهومة يعني شيء مثل الزهومة تقال مثلا في اللحم على ما يتعلق بشحمه ودهونه وما إلى ذلك، وهنا أيضا يعني يقصد بهذا كأنه آثاره أو شيء من هذا. وهناك شرط ثالث في هذا أن يكون مسخنا بالشمس، فأما لو سخن بغير الشمس فلا يدخل في هذا، لا يدخل. إذا مثلا سخن بحطب أو بكذا فلا يدخل. فلا بد إذن من ثلاثة قيود، أن يكون مشمسا بقطر حار في إناء معدني وهو الذي يتمدد بالحرارة وتحت المطرقة قال كالنحاس ونحوه. طيب هذا ماء رابع مكروه، كاغتسال براكد. ما قال كراكد يغتسل فيه كما قال الشيخ خليل وراكد لا، قال كاغتسال براكد. فالمكروه هو الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب، الماء الدائم الذي لا يجري. وهذه الكراهة عند المالكية تعبدية، لأن هذا لا ينجس الماء عندهم، وعندهم تفاصيل في هذا، لكن هذه هي جملة الأمر. وراكد مات فيه بري ذو نفس سائلة ولو كان له مادة، هذا أيضا من المياه المكروهة، وهو الخامس، لأن كاغتسال هذا قلنا المكروه هو الاغتسال. الراكد الذي مات فيه بري ذو نفس سائلة هذا يكره، أولا ماء راكد ليس جاريا، ليس وثانيا ليس له مادة، يعني ليس له مدد يمده بماء جديد كل مرة يكون جاريا مثلا، أو يخلفه أو يكون يخلفه ماء آخر كل مرة ينبع فيه ماء، لا. ثم مات فيه بري لا بحري، أن البحري أصلا ميتته طاهر، أما البري هو الذي ميتته نجسة، وأيضا يموت فيه، لأنه قالوا عندما يموت فيه تخرج من فمه أشياء وكذا في عند خروج روحه فيكره. ثم قال ذو نفس سائلة أي له دم يجري، إذا أسيل مثلا سال، لا كالحشرات ونحوها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقل الذباب، بغمس الذبابة ثم مقلها وإخراجها، وهذا يدل على أن ذا النفس غير السائلة الذي ما ليس له نفس سائلة لا يضره، أن الماء يكون أو السائل يكون قليلا. وندب نزح بظن زوال الفضلات. طيب ماذا نفعل إذا حصل هذا؟ إذا مات مثلا سقطت شاة في ماء فغرقت، فطبعا أول شيء نخرج هذه الميتة، والشيء الثاني يندب، لا يجب، يندب أن ننزح من الماء، يعني أن نسحب منه بقدر ما نظن أنه زالت الفضلات التي خرجت من فمه، لا إن خرج حيا أو وقع ميتا بقدرهما. بقدرهما هذا الظاهر أنه خطأ، بقدرهما هذا خطأ ليس من مات، هذه النسخة هذه فيها أخطاء، لا إن أخرج حيا أو وقع ميتا، يعني أنه إذا أخرج حيا فإن هذا لا يؤثر، الشاة سقطت ورفعت لا يؤثر، أو وقع ميتا، إذا وقعت الميتة في الماء فهي كأي نجاسة سقطت في الماء، الميتة نجسة طبعا، فينظر بعد ذلك في تغيري وعدم تغيري ولا يدخل في هذه المسألة. فإن قيل ما الفرق بين وقوعه ميتا وبين موته في الماء، قالوا الفرق أنه إذا مات في الماء خرجت منه هذه الفضلات أثناء خروج روحه، أما ميت خارجه فليس فيه هذه العلة. هذا هو المعروف، هذا هو الذي يذكره أصحاب المتون، وبعض علماء المذهب يرى أنهما سيان. المسألة الأخيرة في هذا الباب، قال ولو زال تغير متنجس بغير إلقاء طاهر فيه لم يطهر. الماء المتنجس إذا زال بإلقاء طاهر فيه، مثلا وضعنا فيه ماء وماء وماء وماء وماء طاهرا مثلا، حتى لو طاهر حتى زال التغير فإنه يطهر، أما إذا زال بغير ذلك كما إذا زال بنفسه مثلا أو بريح أو بغير ذلك فهذا لا يظهر على قول ابن القاسم. وقيل إن ابن وهب روى عن مالك أنه يظهر وفي خلاف، لكن الذي مشى عليه هنا أن الراجح أنه لا يظهر، لا يظهر إلا إذا ألقي فيه طاهر. وأما الطاهر إذا زال تغيره، طبعا طاهر يعني كان طهورا ثم تحول إلى طاهر، إذا زال تغيره فإنه يطهر. ولهذا خص هذه المسألة بالمتنجس ولم يقل متغير عموما. طيب نمر على الشرح سريعا ما تيسر منه. قال: ولا إن خف التغير بآلة سقي من حبل أو وعاء أو تغير بأثر بخور أو قطران فجرمي رسب. قال هذا ما طفع قول لا إن تغير، يعني هذه الأشياء التي لا تضر. أي وكذا لا يضر تغير الماء إذا كان التغير خفيفا بآلة سقي من حبل ربط، حبل ربط به قواديس الثانية وعلقت به الدلاء وتغير بنفس الوعاء كالدلاء والقواديس، وكذا إذا تغير بأثر بخور بخر به الإناء ثم زال دخانه وبقي الأثر فوضع فيه الماء. وهذا فيه شيء تقدم التعليق عليه، معنا المبارك هنا الذي هو صاحب التعليق على الحاشية قال: في المجموع قوة القول بعدم الضرر بالملاصق يعني بالريح فقط. طيب قال: وعلى هذا مثال الشارح يعني كأنه يستقيم الماء، وضع فيه الماء أو بأثر قطران دهن به الإناء من غير دبغ به، أما مسألة الدبغ فقد تقدم. وكذا إذا رمي القطران في الماء فرسب في قراره فتغير الماء به فإنه لا يضر على صح. لماذا؟ لأن القطران كانت تستعمله العرب كثيرا في الماء عند الاستقاء وغيره فتسومح فيه، لأنه صار كالتغير بالمقر وليس غير القطران مثله، هذا هو الصواب، وهذه النسخة فيها خطأ. أو شك في مغيره هل يضر، يعني إذا كان الماء متغيرا وشك في مغيره هل هو من جنس ما يضر كالعسل والدم، هذا مثال لطاهر ونجس، أو من جنس ما لا يضر كالمغرة والكبريت وطول المكث، فإنه لا يسب الطهورية ويجوز التطهير به، كأنهم بنوا على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أو في ماء جعل في الفم هل تغير، أو فيما خلط بموافق هل يغير لو خالق، يعني إذا جعل الماء في الفم وحصل شك فيه هل تغير بالريق أو لا فإنه لا يجوز التطهير به، وأولى إذا ظن عدم التغير. هكذا موجود لعلها فإنه يجوز. نعم لعلها يجوز لأنه قال بعدها فإنه يجوز التطهير. وكذا إذا شك في الماء المخلوط بشيء موافق لأوصافه كما لو خلط بماء الرياحين المنقطعة الرائحة فبالتالي أشبهت الماء، هل تغيره لو كانت غير منقطعة، هل تغيره إذا كانت لو كانت غير منقطعة الرائحة ولا تغيره لقلتها أو كثرة الماء فإنه لا يضره. هذا هو لعل لا الأولى ذيك زائد. فقوله أو في ماء جعل عطف على قولي في مغير، أي أو شك في الماء الذي جعل في الفم، وقوله هل تغير تفسير للشك، وكذا يقال فيما بعد. التحققي على الأرجح هذا تشبيه في عدم الضرر، يعني أن الماء المخلوط بموافق لا يضر التطهير به ولو جزمنا، لأنه لو كان ما خالط مخالفا له لغيره على الأرجح، وجميع ما في كلام الشيخ مما يخالف هذا الشيخ خليل ضعيف عند الأشياخ. يعني يقول هذا هو إذا كان موافقا لصفات الماء تماما فالأرجح أنه لا يضر مطلقا، سواء كان لو قدرناه مخالفا غير أو لو قدرناه مخالفا لم يغير، هذا الذي ذكره هنا. طيب قال: وحكمه كمغيره، يعني أن الماء المتغير بما يفارقه غالبا حكمه في الاستعمال وعدمه كحكم مغيره، فإن تغير بطاهر فالماء طاهر غير طهور يستعمل في غير الطهارة يعني في غير العبادات، وإن تغير بنجس فالماء متنجس لا يستعمل في طهارة ولا غيرها إلا في نحو سقي بهيمة أو زرع كما سيأتي في الأشياء المستثناة التي يجوز أن يستعمل المتنجس فيها، لأنه يجوز استعمال المتنجس غير النجس العين في غير مسجد وآدمي كما سيأتي إن شاء الله. وكره ماء يسير استعمل في حدث أو حلت به نجاسة لم تغيره أو ولغ فيه كلب ومشمس بقطر حار، هذا شروع في المياه المكروهة الاستعمال، ولا تكون الكراهة إلا في الماء اليسير فيما قبل المشمس، يعني الثلاثة الأول لا تكون إلا بقيد اليسارة، أما المشمس لا يشترط فيه اليسارة يسيرا كان أو كثيرا. واليسير ما هو ضابطه ما كان كآنية المغتسل كالصاع والصاعين، والكثير ما زاد على ذلك. طيب قال: أي وكره استعمال ماء يسير في رفع حدث قد كان استعمل أولا في رفع حدث، واختلفوا هل حكم الخبث كالحدث أو لا، يعني الماء المستعمل هذا يشترط ليكره أن يكون استعمل أولا فيما في رفع حدث، ويستعمل ثانيا في رفع حدث. تمام. والشارح يرى أن حكم الخبث ليس كالحدث، لهذا لم يذكرونا، والمحشي استدرك عليه وقال بل الأصح أن أو الصحيح أن حكم الخبث كالحدث، وعلى هذا يكره أيضا إذا استعمل في حكم في إزالة حكم الخبث. طبعا لا نتكلم عن عين النجاسة، نتكلم عن حكم النجاسة، وقد تكلمنا عن الفرق بينهم. فهذا الماء الذي استعمل في حدث أو في إزالة حكم الخبث ثم استعمل في حدث أو في إزالة حكم الخبث أيضا وهو يسير مع ذلك فهذا مكروه، ولهذا قال فالقيود ثلاثة: أن يكون يسيرا، وأن يكون استعمل في رفع حدث لا في حكم حكم خبث. وهذا رده عليه المحشي، قال حكم الخبث قال قد علمت ما فيه، يعني ضعيف هذا، فحكم الخبث كالحدث يقول المحشي. وأن يكون الاستعمال الثاني في رفع حدث، كذلك هنا قال كذلك حكم الخبث المحشي. والمراد بالمستعمل في حدث ما هو المستعمل؟ المستعمل ما هو؟ هذه مسألة مهمة. هو ما تقاطر من الأعضاء أو غسلت فيه، أي غسلت فيه الأعضاء، يعني إما أن تدخل يدك وتدلكها في الماء هذا مستعمل صار، أو ما تقاطر من يدك هذا مستعمل. أما الماء الذي غرفت منه مجرد اغتراف فهذا ليس مستعملا أصلا ولا يكره عند المالكية. تمام. قالوا المراد بالمستعمل في حدث ما تقاطر من أعضاء وغسلت فيه، وأما لو اغترف منه وغسلت الأعضاء خارجه فليس بمستعملين لا يكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ اغتسل من فضل غسل امرأته أو الماء الذي اغتسل به امرأة إحدى نسائه. طيب. قال وعلم أن استعماله في تطهير حكم الخبث غير مكروه. طبعا هذا اعترض عليه المحشي كما سبق، كالذي رفع به حكمه لم يكره في الحدث إذا لم يتغير، وكذا يكره اليسير الذي حلت فيه نجاسة ولم تغيره لقلتها مثلا، يعني المدار على عدم التغير كما قال المحشي. المهم أنه سقطت فيه نجاسة لم تغيره وهو قليل يسير آنية الغسل فأقل، فهذا يكره. قال لقلتها ولو من خبث. وقول الرسالة وقليل الماء ينجس قليل النجاسة وإن لم تغيره ضعيف، وإن كان هو قول ابن القاسم. وكذا اليسير الذي ولغ فيه كلب فإنه يكره استعماله، وسيأتي أنه يندب إراقته وغسل إناء سبعا، وهذا ظاهر في كراهة استعماله في الحدث والخبث. فإذا هو مكروه عند المالكية وليس يعني نجسا، ولا يجب إراقته عندهم، بل هو مندوب فقط بخلاف الطعام، وهذا قلق سيأتي في باب قادم إن شاء الله. وكذا يكره الماء المشمس وإن مسخن بالشمس في الأقطار الحارة كأرض الحجاز، لا في نحو مصر والروم. الروم قديما كثيرا ما يقصدون به ما يسمى الآن بتركيا وما إليها، وكذلك هذا الروم الشرقيون يعني، والروم الغربيون فمعروف بلادهم. وقيد بعض الكراهة أيضا بالمشمس في الأواني النحاس ونحوها، في أواني النحاس ونحوها للفخار، وقيل لا يكره مطلقا كاغتسال براكد، هذا تشبيه في الكراهة، إنه يكره الاغتسال من الجنابة ونحوها في ماء راكد أي غير جار كحوض، ولو كان كثيرا ما لم يستبحر. هذا لا يشترط فيه اليسار أيضا، حتى لو كان كثيرا فإنه يكره إلا إذا استبحر وصار كالبحر كبركة وغدير، هذا لا يكره. أما إذا كان كثيرا لكنه محدود فإنه مكروه أيضا. وما لم تكن له مادة وإلا لم يكره، إلا أن يكون الذي له مادة قليلا في نفسه فيكره أيضا، أو مادة مثلا شيء يمده ينبع فيه ماء يتجدد ماءه والله أعلم. وراكد مات فيه بري ذو نفس سائلة ولو كان له مادة وندب نسح لظن زوال الفضلات، لأن أخرج حيا وقع ميتا. قوله راكد بالرفع عطف على ماء، أي وكره ماء راكد استعماله في حدث أو خبث. إذا مات فيه حيوان بري فتح الباء نسبة للبر ضد البحر بقيوده الآتية قبل النسح منه، لأنه ماء تعافه النفوس ويعني تكرهه، ولو كثر أو كانت له مادة كالبئر يكره حتى لو كان كثيرا أو له مادة، هذا الذي مات فيه ذو نفس سائلة. فلو وقع في بئر مثلا كره استعمالها قبل النزح، وهذا يفهم منه أن بعد النزح لا يكره. وإذا مات الحيوان البري في الماء القليل أو الكثير له مادة أو لا كالصهاريج وكان له نفس سائلة أي دم يجري منه إذا جرح، فإنه يندب النزح منه بقدر الحيوان من كبر أو صغر، وبقدر الماء من قلة أو كثرة إلى ظن زوال الفضلات. هذا هو الضابط، لا أن يظن أن ما كان خرج من فمه وقت الموت قد زال. التي خرجت منه في من فيه حال خروج روحي في الماء، وينقص النازح الدلو يعني لا يملأها كل المن لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء ثانيا، والمدار على ظن الفضلات. ولهذا حذفنا من المتن قول الشيخ خليل بقدرهم، فلو أخرج الحيوان من الماء قبل موته وقع فيه ميتا أو كان الماء جاريا أو مستبحرا، هذا مفهوم المخالفة للقيود السابقة. إذا كان الحيوان أصلا وقع قبل موته وأخرج حيا أو وقع فيه ميتا أو كان الماء جاريا، لأنه قال وراكد، إذا الماء الجاري لا يكره، إذا وقع فيه نهر ولا كذا لا يكره، أو مستبحرا كغدير عظم جدا كذلك لا يكره، أو كان الحيوان بحريا كحوت أيضا لا يكره، هذا ميتته طاهرة، أو بريا ليس له نفس سائلة كعقرب وذباب لم يندب النزح فلا يكره استعماله كما لا يكره بعد النسخ. وهذا يفيدك أن الراكد بشروطه السابقة يكره ما لم ينزح، فإذا نزح النزح قلنا معناه أن يأخذ من الماء بقدر ما يظن زوال الفضلات فإنه لا يكره بعد ذلك. وهذا ما لم يتغير الماء بالحيوان المذكور، هذا واضح طبعا، إذا تغير فإنه يتنجس، نحن نتكلم إذا لم يتغير، فإن تغير لونا أو طعما أو ريحا تنجس لأن ميتته نجسة، وهذا واضح ميتة البريء. المسألة الأخيرة، ولو زال تغير متنجس بغير إلقاء طائر فيه لم يطهر، يعني إذا تغير الماء بحلول نجاسة فيه تنجس ثم زال تغيره، يعني الآن مثلا كان لونه قد تغير ثم شيئا فشيئا الريح والهواء والكذا والشمس زال هذا اللون وزالت الرائحة وزال الطعم، هل نقول؟ بعض علماء المذهب قالوا هذا يطهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هي التغير، فلما زال التغير رجع إلى طهوريته. والآخرون يقولون لا، هذا شيء حكمي ثبت فلا يرفع بعد ذلك بزوال ظاهره فقط، هو ظاهره هكذا لكن هو في الحقيقة حكمه باق على ما هو عليه أنه نجس، وهذا الذي رجحه هنا الشارح صاحب المتن الشيخ الدردية في المتن وفي الشرح. قال يعني إذا، وأظن أن الشيخ خليل يعني ذكر فيه خلافا أو ترددا أو نحو أو قولين، لكن هنا يقول لك الراجح أنه لا يطهر. وبعض علماء المذهب البناني ذهب إلى أنه يطهر، وقد اختلف في ضبط هذا الاسم، قيل البناني وقيل بناني وقيل طيب. قال يعني إذا تغير الماء بحلول نجاسة فيه ثم زال تغيره لا بصب شيء طاهر فيه، طاهر هنا شيء طاهر كما سيأتي، بل بنفسه فإنه يكون باقيا على تنجيسه، ولا يستعمل في عبادة أو عادة، خلافا لمن قال إنه إذا زال تغيره بنفسه طهر، لأن علة التنجيس تغيره قد زالت، وأما إن زال تغيره بصب ماء مطلق فيه ولو قل لعادت له الطهورية. إذا كنت تصب فيه ماء طاهرا أو ماء مطلق عفوا يعني طهور شيئا فشيئا فإنه يطهر، وكذا إذا زال بسقوط شيء طاهر فيه كتراب أو طين، لو يعني مثلا وضعت فيه ترابا كثيرا حتى زال فهذا يطهر، فإنه يكون طهورا إذا زال أثر ما سقط فيه من النجاسة. ومفهوم متنجس أنه لو زال تغير الطاهر بنفسه لكان طهورا، أما الطاهر مثلا تغير بعصير أو بشيء فاصفر لونه أو تغير طرح، إذا زال هذا طهورا، قال لك بلا إشكال، إنما الكلام في النجس. حتى قال الشارح هنا اتفاقا اتفاقا لا خلاف فيه في المذهب أنه لو زال تغير طائب نفسي لكان طهورا. وبهذا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله سبحانه وتعالى.